إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله خيرًا فضيلة الدكتور الإمام على هذه الكلمة الطيبة. وكما سمعتم أيها الإخوة، فموضوع هذه المحاضرة وهي ضمن سلسلة كيف نستقبل رمضان، البشائر بقدوم رمضان، ما هي المبشرات بقدوم هذا الضيف العزيز وهذا الوافد العظيم الكريم، والإكرام يكون على قدر عظمة الزائر. هذا الضيف الزائر الذي يزورنا غباً فنزدد له حباً، هذا الزائر الذي تشرئب أعناق المؤمنين لمراقبة هلاله، بل يتعبدون الله بذلك ويتقربون إلى الله بمراقبة هلاله، فإذا ثبت هلاله أو غم عليهم فأكملوا العدة، صاموا هذا الشهر الذي هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان. هذا الشهر، هذا الضيف العزيز عم الله عز وجل عنه الأمم، أضل عنه الأمم وهدى إليه أمة الإسلام، هدى الله إليه أمة الإسلام، لأنها خير أمة أخرجت للناس، لأنها أمة سيد الأنام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار الله شهر رمضان لهذه كرامة لهذه الأمة، كما اختار الله محمدًا صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء والرسل وفضله على العالمين. اختار الله هذه الأمة من بين الأمم لتكون شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. اختار الله عز وجل شهر رمضان من بين شهور السنة وفضله على غيره، وجعل فيه البركات والنفحات، وجعله شهر الرحمة والغفران، شهر تضاعف فيه الحسنات، تكثر فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تقال فيه العثرات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران. شهر جعله الله موسما من المواسم الصالحة، ليقبل كل من يريد الخير على هذا الشهر، فينال من بركاته ومن ثمراته ومن خيراته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، وهذه سنة، هذه سنة ليست من البدع في شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: جاءكم رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، فيه ليلة من حرمها حرم الخير، وهي ليلة القدر. فإذا إخواني، رحلة مباركة ووقفات مع بشائر شهر القرآن. أول بشائر شهر القرآن أنه شهر مبارك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل الله فيه البركة في أوله وفي وسطه وفي آخره، ولذلك جعل الله عز وجل هذا الشهر شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار. ولا يصح حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، بل هو رحمة ومغفرة وعتق من النار كله من أوله إلى آخره. وهذا الشهر إخواني المبارك من البشائر فيه أن الله عز وجل جعل صيامه فريضة على المكلفين، وجعل قيامه نافلة، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على من قبلنا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني كانوا يصومون ولكن لا يتسحرون، ولهذا فضلنا الله بأكلة السحر وأكرمنا بأكلة السحر: تسحروا فإن في السحور بركة. إذن من قبلنا كانوا يصومون ولكن في غير شهر رمضان ولم يكونوا يتسحرون، فهدانا الله للصيام في شهر رمضان، ووفقنا الله عز وجل لأكلة السحر وهي السحور. هلموا إلى الغداء المبارك، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحر ولو على شربة ماء. ومن بشائر هذا الشهر إخواني وأحبتي أن الله عز وجل يعقل ويصفد فيه مردة الشياطين التي تخلص إلى الناس بالإغواء والإضلال، فالله عز وجل يصفد هؤلاء المردة فلا يخططون ولا يصلون إلى الناس بالإغواء والإضلال. ولهذا نرى إقبال كثير من العصاة على الصلاة وعلى الصيام وعلى التراويح في شهر رمضان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد الله عز وجل له الثبات وكان صادقا ومخلصا في عودته وأوبته فإن الله عز وجل يثبته إلى ما بعد رمضان، وتكون له انطلاقة في التوبة والثبات والاستقامة، وإن كان إنما يفعل ذلك عادة عياذا بالله، ولأنه وجد الناس يصومون ويندفعون إلى المساجد فسرعان ما يرجع إلى ما كان عليه بعد انقضاء رمضان. وهذه ظاهرة مؤلمة موجعة مقلقة تنراها للأسف في كل رمضان. فإذا صفد الله عز وجل مردة الشياطين وقال لك وأرسل لك مناديا من السماء: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا من تريد الخير هذه فرصتك، هذا ميدانك، يا من يريد الخير أقبل على الله، إن الله يبسط يده في المساء ليتوب مسيء الصباح، ويبسط يده في الصباح ليتوب مسيء المساء حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله عز وجل يسهل لعباده التوبة والأوبة، ويسهل لهم سبل الهداية بأن يريحهم من الشيطان شهر رمضان بتمامه. إلا القرين، فهذا القرين يلازم الإنسان إلى أن يوارى في ترابه. ومن بشائر هذا الشهر إخواني أن الله أنزل فيه القرآن، فنال هذه الخاصية ونال هذه البركة ونال هذه المنزلة. ولهذا قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لأن الله عز وجل أنزل خير كتاب على خير نبي في خير ليلة في خير شهر، كان هذا الشهر متميزا وعظيما ومباركا، تضاعف فيه الأجور، تضاعف فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تقال فيه العثرات. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا بركة العمل الصالح في شهر رمضان ومضاعفة الأجور فيه، يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام شهر الصبر. ومعنى الحديث أن أجر الصائم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم بينه وبين ربه علاقة قائمة على الإخلاص، علاقة خاصة. فالله عز وجل هو الذي يطلع عليه، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ممكن الإنسان يرائي في الصلاة، في الصدقة، في أشياء كثيرة، ولكنه في الصيام لا يمكن إلا أن يكون لله خالصا لوجه الله تعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبشرنا بشائر كثيرة، ويبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الطاعة وما يترتب عليها من رائحة كريهة، وهي ما يسمى بالخلوف، أطيب عند الله من ريح المسك، يكرهها الإنسان، ينفر منها الإنسان، خصوصا بعد الزوال أو قبل الغروب، لتغير رائحة الفم بسبب انبعاث بقايا الأطعمة في المعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الرائحة وإن لم تكن مقصودة لذاتها، إن لم تكن مقصودة لذاتها وهي مكروهة يكرهها الإنسان، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا إخواني؟ لأنها ناتجة عن طاعة، وناتجة عن قرب لله سبحانه وتعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما أن دم الشهداء يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كذلك خلوف فم الصائم ينبعث يوم القيامة ريحا كريح المسك، الذي هو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب، أطيب الطيب المسك. ومن بشائر المصطفى صلى الله عليه وسلم للصائمين وللمؤمنين بشهر رمضان أن الله أعد لهم بابا في الجنة، بابا خاصا بالصائمين، اسمه باب الريان. الريان صيغة مبالغة من الري، لأنهم عطشوا في الدنيا في أيام شديدة الحرارة في الهواجر، فالله عز وجل يرويهم يوم العطش الأكبر ويجعل لهم بابا لا يدخله إلا هم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، أعده الله للصائمين، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل بعدهم أحد. باب الريان باب خاص لأهل الصيام، هذا الصيام الذي جعله ركنا من أركان الإسلام، ولهذا من أفطر يوما في رمضان لا يغني عنه صيام الدهر وإن صامه. من أفطر يوم عامدا ليس مسافرا وليس بسبب مرض وليس بسبب عذر كالمرأة الحائض والنفساء، وإنما عامدا مع قدرته واستطاعته، لا يغني عنه صيام الدهر وإن صامه. ولهذا قال أئمتنا وعلماؤنا إن الإفطار في نهار رمضان أشد من الزنا وأشد من أكل الربا عياذا بالله، يعني من أعظم كبائر الذنوب. فإن كان مستحلا له فقد حبط عمله وخرج من ربقة الإسلام عياذا بالله. بشائر شهر الصيام كثيرة وكثيرة جدا لا يعدها الحاصي، ومن بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصيام أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ما بالك بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتطرق إليها شك؟ هل تكون ناقصة الأجر؟ إنها عمرة مبرورة، إنها عمرة مقبولة، إنها عمرة كاملة. ومن بشائر النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين وللقائمين أنها سبب لمغفرة الذنوب، أن الصيام والقيام سبب لمغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا يعني تصديقا واحتسابا يعني يبتغي الأجر من الله يعني خالصا لوجه الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بشائر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل ليلة القدر أن من قام ليلة القدر فكأنما قام 80 أو يزيد 80 سنة أو يزيد لا يفطر. ولهذا قال ربنا عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال العلماء إن 1000 شهر تعدل عبادة 84 سنة، يعني تصور إنسان يعيش يعمر 83 سنة لا يفطر عن ذكر الله وعن عبادة الله، هذه الليلة الواحدة تعدل هذا العمر المديد، ومن عاش هذا العمر فيعتبر من المعمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فما بالك بمن عاش 84 سنة لا يفطر عن ذكر الله ولا يفطر عن عبادة الله ولا يغفل عن طاعة الله. ولهذا أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من جوامع الكلم أيها الأحبة، فإذا عفى الله عنك فقد رضي عنك، وإذا رضي عنك أدخلك الجنة وغفر ذنوبك. ومن بشائر هذا الشهر إخواني وأحبتي أنه شهر القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لياليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نقوم بالمئين من الآيات، يعني 200 آية في الركعة الواحدة، حتى أننا كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وكانوا رضي الله عنهم ربما خافوا فوات السحور من طول القيام. وانظروا إلى صلاتنا اليوم إلا من رحم الله، وذلك أن الناس لا يحبون ولا يخشعون في العبادة، ويتثاقلون ويريدون أن يخلصوا من صلاة القيام أو صلاة التراويح ليرجعوا إلى بيوتهم فيجلسوا على المسلسلات وعلى البرامج المنوعة التي تتسابق فيها الفضائيات في تقديم كل ما يصد عن ذكر الله، وكل ما يذهب بحلاوة العبادة وحلاوة الطاعة في رمضان. فنسمع بعض الإذاعات وبعض المحطات الفضائية وهي تقول رمضان معنا أحلى، وبرامجنا لرمضان كذا وكذا وكذا من المسلسلات، وبعض المسلسلات هابطة وبعضها تدمر الأخلاق، وإنما شرع الصيام لنيل تقوى الله كما قال ربنا عز وجل لعلكم تتقون. ولهذا إخواني الصيام ليس عن الطعام والشراب فحسب، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والنصب. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر صحيح ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. فهذه الحكمة وهذه العبرة من الصيام، الحكمة والعبرة من الصيام أن نهذب نفوسنا وأن نطهر قلوبنا وأن نزكي أنفسنا وأن نتقي الله عز وجل لعلكم تتقون. هذه التقوى التي يجمع كل خير. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، أي وقاية من المجن، والمجن هو الترس الذي يتلقى فيه المحارب ضربات السيوف والسهام والرماح. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالمجن الذي يتقي الفارس فيه المخاطر والضربات القاتلة، هكذا الصيام. ولهذا الصيام مصح إيمان ومدرسة ربانية. الصيام في الحقيقة فلترة للروح، فلترة للدم، لأن الصيام يرق الدم وتنطرد السموم من الجسم والفضلات. الصيام فيه حكم دينية إيمانية وحكم أخلاقية وحكم صحية، لكن للأسف أن أكثر المسلمين في رمضان يصابون بالتخم وينقلون إلى الطوارئ، سبب أنهم أسرفوا في الطعام والشراب والحلويات والمشروبات عند إفطارهم. والغاية من الصيام إنما هي لتنقية الروح وتنقية البدن من السموم والفضلات وتضييق مخارج الشيطان، مداخل الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، أي خصاء، ما يشبه الخصاء. فالصيام يضيق مداخل الشيطان لأنه يمتنع عن الطعام والشراب والجماع. لكن إخواني، ونحن نستقبل هذا العزيز الغالي، ما هي أحوال الناس في استقباله؟ بعض المسلمين للأسف يتضايقون ويتضجرون ويضيقون ذرعا بشهر رمضان، فتراهم يفرون من بلاد الإسلام إذا لم يستطيعوا أن يجاهروا بالإفطار في بلاد الإسلام، فتراهم يخرجون أو ينشئون سفرا لكي ينتهكوا حرمة الصيام بحجة أنهم مسافرين. وبعضهم يفهم أن رمضان شهر تنويع بحشد للمطعومات والمأكولات والمشروبات وصنوف الحلويات والفواكه، فهو كأنهم يعني في مجاعة وهذه فرصته. وبعضهم يرون أن رمضان شهر نوم، طول النهار نوم وطول الليل سهر. ولهذا للأسف نرى عمارا في المقاهي ما تسمى بالكوفي شوب، وأراجيل أرجلة، وللأسف نساء حتى في شهر رمضان تشرب الأرجيلة على قوارع الطرق، وبعضهن يزعمن أنهن محجبات وأنهن ملتزمات، وهذه ظاهرة سيئة، وهذا في الحقيقة انتهاك لحرمة رمضان. فهناك ممارسات خاطئة في رمضان. رمضان شهر عبادة وشهر طاعة وشهر تلاوة قرآن، صيام في النهار وقيام في الليل، إطعام طعام، إحسان إلى الفقراء، صلة الأرحام. رمضان موسم لتجديد الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رمضان نفحة من نفحات الله، فعلينا أن نتعرض لها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله في أيام دهركم نفحات، مواسم للخيرات، فتعرضوا لها. خبنا وخسرنا إذا فهمنا أن شهر رمضان شهر مسلسلات وشهر توسع في المطعومات وشهر عكوف على الأفلام الهابطة وشهر لعب للنرد وغيرها من الألعاب المحرمة. شهر رمضان شهر إقبال على الله، إقبال، إدبار، إدبار عن كل الممارسات الخاطئة، كل المعاصي والذنوب، انخلاع من المعاصي والذنوب. ولهذا استحب العلماء قبل شهر رمضان أن يكثر العبد من الاستغفار، لأن المعاصي تمنع التوفيق، المعاصي تمنع التوفيق. وممكن أحدنا يدرك رمضان وبسبب معاصيه وغفلته يحرم بركات هذا الشهر وخيرات هذا الشهر. ولهذا سئل أحد العلماء كيف أستقبل رمضان؟ قال بالتوبة والاستغفار. والتوبة والاستغفار أمان لهذه الأمة، لهذه الأمة جعل الله لهذه الأمة أمانين. الأمان الأول للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ذهب هذا الأمان، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. الأمان الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولهذا قال الفاروق رضي الله عنه لو أن حجرا سقط من السماء ما أصاب مستغفرا، ما أصاب مستغفرا. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ويؤكد ذلك قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فعلينا أيها الأحبة أن نكرم مفادة هذا الضيف وأن نحسن إليه وأن لا نضيق به ذرعا، وأن نقبل على الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. وبما أن شهر رمضان هو شهر القرآن فمهما أكثرت من تلاوة القرآن فأنت محسن، فأنت محسن. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم 60 ختمة في رمضان، كل يوم ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. وبعض الصحابة كانوا يختموا ختمة كل يوم، وبعضهم كان يختم ختمتين، 15 ختمة في الشهر، يعني كل يومين ختمة، وبعضهم كل 3 أيام ختمة، وبعضهم كل 5 أيام أو 6 أيام، وبعضهم كل أسبوع، وهكذا يتفاوتون ويتسابقون بالأجر. وابن رجب الحنبلي صاحب لطائف المعارف في وهو كتاب خاص برمضان قال إن شهر رمضان بما أنه قد أنزل فيه القرآن فلا يدخل في النهي، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال هذا لأنه شهر القرآن، وهذه عادة السلف. الزهري رحمه الله وهو من أئمة التابعين كان يقول شهر رمضان شهر صيام وإطعام الطعام، وكان يتوقف عن التعليم والتدريس. وهكذا الأئمة كانوا ينقطعون لقراءة القرآن وتدبر القرآن، عبادة في النهار، عبادات في النهار وعبادات في الليل. فالله أسأل وبأسمائه الحسنى أتوسل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وزع هذا عن إخواننا الله خير. أعطي الشيخ، أعطي الشيخ. هل من سؤال إخواني؟ تحدث في ذلك؟ يعني التهنئة اللي وردت هي التبشير برمضان، قول النبي عليه الصلاة والسلام جاءكم رمضان شهر مبارك، فلما نقول مبارك عليك رمضان يعني ما مأخوذ من هذا النص، لا أرى فيه شيئا والله أعلم. يعني مشروع التهنئة برمضان، وكنا نهنئ شيخنا الألباني رحمة الله عليه بشهر رمضان ويهنئنا بذلك ويعني لا يرى شيئا في ذلك. بنزودكم بالمزيد يا فضيلة الشيخ إن شاء الله. أيوة سؤالك يا شيخنا حفظكم الله وجزاكم الله عنا خيرا. بعض وسائل الإنارة الآن تباع كبعض الهلال والفوانيس وأهلة، كل هذا في الحقيقة ليس له أصل، وكل هذا مضاهاة لأهل الكتاب. يعني لا نعرف أن هذا بيت مسلم إلا إذا وضع الهلال، بالعكس ممكن هذه يعني تصبح ظاهرة وتسبب حساسيات، خصوصا إذا كان يعني المسلمون يعيشون بين ظهرين كافرين فربما يستهدفونهم بالأذى. ثم إن هذا ليس من السنة وليس من فعل السلف الصالح رضي الله عنه، وإنما هذا من التقليد لليهود والنصارى ولأهل الكتاب، فالأولى أن نبتعد عن كل ذلك. وهذا طبعا يعني مما فتنت به الأمة كأعياد الميلاد وهذه الأعياد المبتدعة الكثيرة التي ابتلت بها الأمة وابتلي بها الشباب، وهذه كلها مظاهر تدل على ضعف في الانتماء وفي الهوية وفي الشخصية. شيخنا أيضا سؤال إذا سمحت. حفظكم الله شيخنا وطول الله عمرك الصالحات، إشغال النساء عن العبادة في رمضان بالطهي والعزائم والولائم والقيام على شؤون البيت، يعني المرأة لها أجر لا شك، لكنها يعني هي مكلفة بالعبادة والقيام والصيام كرجل. صحيح، هي المرأة يعني ممكن تقوم بهذا في أثناء حيضها وأثناء ما تكون طاهر، الأصل أنه تعان وممكن تطبخ يعني طعام ليومين أو ثلاثة، وتعان على أنها يعني يكون لها وقت تقرأ فيه القرآن وتمكن من القيام، وإن كان صلاة في بيتها خير لها. لكن المرأة في الحقيقة حينما تعد الطعام في بيتها لزوجها لأبنائها فهي تأخذ أجورا، يعني يحصل لها من الأجر مثل ما لهم لأن هي تعينهم. حينما تطبخ المرأة تطهو الطعام لزوجها الصائم أو لأبنائها فإن صيامهم وقيامهم يصيبها نصيب منه لأن هي تسببت في ذلك. ونحن نعلم أن من فطر صائما فله مثل أجره، طب هي تفطر صائمين في الحقيقة، يعني لما تعد الطعام لزوجها وابنائها وأهل بيتها هي في الحقيقة قامت بتفطيرهم، فلها مثل أجرهم، لا ينقص من أجورهم شيء، يعني هذا بالإضافة. لكن هذا لا يعني أنها لا تخرج من المطبخ وتبقى طول اليوم في المطبخ ولا تقرأ شيئا من القرآن. شهر رمضان موسم للرجال والنساء والذكور والإناث لكل المسلمين، ولكن بالتسديد والمقاربة. هلا بالدكتور. مع السلامة. فرصة أنه نختنمها ونسأل، لكن آخر شيء أن نطلق عليك. اسأل شيخنا حفظك الله وأطلع عمرك الصالحات، مسألة البخاخ الذي يستخدم للربو، هل ترون أن هذا البخاخ يفطر أم لا يفطر؟ أنا أرى أن مريض الربو مريض مرضا مزمنا لا يلزم الصيام، يقضي، ما في داعي يستعمل هذا البخاخ ما دام أنه مرض مزمن لا يرجى برؤه، مع أنه في علاجات للربو الآن. يعني وهذا أصلا هذا البخاخ يعني ضرره أكثر من نفعه. يعني هناك علاجات عشبية نافعة لهذا المرض اللي هو الرب، لكن إن كان هذا المرض أعيى الأطباء وقررت أطباء أنه مرض مزمن ولا يرجى برؤه كمرض السرطان وغسيل الكلى، فهذا ليس عليه صيام، يطعم عن كل يوم مسكين. أي نعم، يستطيع أن يجمع. فإن كان هذا له، يعني ما هو لما نفتي بجواز استعمال البخاخ، يجي واحد بيقول لك والله أنا السيجارة ما بستطيع أصبر عليه، كيف هذا أفتيته وهذا رذاذ ويدخل للجوف وأنت تمنعني أن أدخن؟ فإذا يجد هذا مبرر ومسوغ أنه يشرب الدخان، يقول لك أنا ما بقدر أصوم لأن أنا مدمن دخان. فلهذا نحن نمنع هذا الباب، نقول لا، إذا كان هذا مريض هو معذور وهو داخل في قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية. نعم. جمع الطعام في السنة، الآن يطعم عن كل يوم مسكين، يستطيع أن يجمع الطعام مثلا عن عشرة؟ يستطيع أن يطعم يوم بيومه، كل ما أفطر يوم يطعم، أو كما فعل أنس حينما طعن في السن عمل قصع الثريد، ونعرف الثريد يعني هو الخبز باللحم، خبز القمح باللحم والمرق، فيختلط جميعا ويذوب جميعا، وهذه الأكلة موجودة في الخليج الآن معروفة يعني. فصنع قصع الثريد طعم 60 مسكينا مرة واحدة عن كل يوم مسكين. أما إخراج نقود فجمهور أهل العلم لا يرون ذلك، لأن النقود لا تؤدي الحكمة من أو الطعام، لا تقوم مقام الطعام، لأنه ممكن هذه النقود يشتري بها دخان، ممكن يدفع فيها فاتورة، يمكن يشتري فيها بطاقة خلوي، يمكن أشياء كثيرة. فلا، لازم إطعام، تأكد أنك أطعمت مسكين. نعم. وشهر رمضان شهر إطعام الطعام. المرأة الحامل إذا كان الصيام يضر بحملها في أي شهر كان فإنها تطعم عن كل يوم مسكين، لأن ابن عباس وابن عمر ذهبا إلى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قال هي للمرأة الحامل والمرضع، لا تطيقان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. دكتور الشيخ الفاضل جزاك الله خير، أنا بسأل عن موضوع النساء اللي هي بصلاة التراويح وإحضار بعض الصبية الصغار اللي ممكن يكون اسم النساء ولكن ممكن يسبب إزعاج داخل، فما حكم أول شيء اللي هو الأفضلية للمرأة، هل صلاتها في المسجد التراويح أم في بيتها؟ هذا السؤال الأول. وإحضار الصبية اللي هم خلال ميول غير المميزين، أول شيء هذه وظيفة الإمام أن ينبه النساء إذا كان في مصلى ملحق في المسجد وممكن الأولاد هؤلاء الأطفال يسببوا إزعاج، فالنساء تمنع أن تجيب أولادها هذا المسجد. في بعض المساجد رأيته عاملين غرفة خاصة للنساء اللي معهن أطفال، وهذه يعني سنة حسنة معزولة، تدخلي وابنها إذا كان يصرخ ما بيأذي لا النساء ولا الرجال. الأمر الآخر، المرأة لا نستطيع أن نمنع النساء أن يأتين إلى التراويح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وشهر رمضان فرصة إن المرأة تروح عن نفسها، إلا إذا كان هذه المرأة ما التزمت بالآداب الشرعية، كما قالت عائشة لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلت النساء بعده لمنعاهن الصلاة في المساجد. وهذا في الزمن المبارك، يعني عائشة تشتكي من بعض التفلتات وبعض المخالفات النسائية في زمانها. كيف زماننا؟ بعض النساء تأتي متبرجة وتدخل إلى المصلى متبرجة، تفتح حقيبتها وتخرج ملابس الصلاة تلبسها داخل المسجد وتخرج كما دخلت عياذا بالله. وبعض تأتي بروائح ومكياج وغيره، هذه في الحقيقة والله تصلي في بيتها أوجب لها، مش ممكن واجب عليها تصلي في بيتها، لأن هذه مؤذية وفتنة. أما أن نقول بأنه يعني يجب منع النساء من هذا شأن ولي الأمر، يعني إذا رأى أن النساء تحدث فتنا ومشاكل وكذا فممكن يعني. ولكن الحمد لله اليوم صلى النساء منعزل تماما عن الرجال، يعني هو الأصل النساء يصلن خلف الرجال في الزمن المبارك، ويكون في ساتر خفيف بحيث لو أخطأ الإمام ترى المرأة. لكن اليوم في شاشات عرض وفي ميكروفونات تبلغ صوت الإمام إلى حجرة النساء أو إلى صالة النساء، هذا هو. ولا بد من التوجيه، يعني لا بد من التوجيه أن يكون هناك توجيهات وتعليم للنساء وللأطفال. والله ليلة 27 نرى العجب العجاب في المساجد، المساجد تصبح ملاعب وتصبح حلبات مصارعة وتصبح ميادين سباق والمساجد تلوث، والله المستعان. يعني إيش يقول لك إحياء ليلة القدر؟ يا أخي هل النبي عليه الصلاة والسلام أحيى ليلة القدر بالمسابقات وبالخطب الرنانة وبالمصارعة؟ أبداً. النبي عليه الصلاة أحياها بتلاوة القرآن، أحياها بالقيام. ما نعرف هذا الإحياء المبتدع اللي أحدثه بعض الناس لتكثير سوادهم، هذا ليس من الدين وليس من السنة.